واستدلوا بأحاديث. والجواب أنها لا تدل على ما زعم المشبه على ما زعم المشبه من أن مجرد قول لا إله إلا المشبه أيوة المشبه المشتبه عليه لا صاحب الشبهة. والجواب أن المشتبه عليه المشتبه نعم أيوة مشتبه نعم. والجواب أنها لا تدل على ما زعم المشتبه إيه؟ نعم مشتبه يعني صاحب الشبهة أيوة من أن مجرد قول لا إله إلا الله يمنع من التكفير يمنع أيوة بل يقولها ناس كثير وهم كفار إما لعدم العلم بمعناها أو عدم العمل بمقتضاها أو وجود ما ينافيها. ومثل لذلك بأن اليهود يقولونها نعم اليهود يقولونها ولو كان الوسائل إلى الله يكفي كما احتاج لا نصلي ولا نصوم نقول لا إلى الله بس. لكن الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل لا بد عمل مجرد القول لا يكفي في دخول الجنة. نعم. ومثل لذلك بأن اليهود يقولونها وأصحاب مسيلمة الذين قاتلهم الصحابة وكذلك الذين يدخل عليه يعني أتوا إلى المسجد ويقرؤون القرآن وباتفاق الصحابة لما منعوا قتل أهل الردة أيضا باتفاق الصحابة منع الزكاة باتفاق الصحابة أنهم كفار واستحلوا دماءهم وأموالهم. ليه؟ لأنه لما قاتل دون شعيرة واحدة كفروا فاتفق جميع الصحابة على كفرهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وذريهم ونساءهم. نعم وهم يقول لا إله إلا الله ما عندهم شيء ناقص أبدا لكن قالوا الزكاة ما نعطيكم إياها. فلما أتى الصحابة يلزمونهم بدفع الزكاة قاتلوا قال لا الزكاة ما نعطيكم. فمجرد المقاتلة هذه كفر لأن فيه إنكار لتلك الشعيرة. نعم. أما من جحدها بخل أما من لم يخرجها بخلا دون قتال فليس في كفر. ففرق بين الأمرين قتال دونها أو البخل في إعطائها أو جحودها. الجحود لا إشكال في كفرها. نعم. وكذلك الذين حرقهم علي رضي الله عنه حرقهم علي هم قل لا إله إلا الله من الخوارج قل لا إله إلا الله. نعم. فقولها باللسان لا يكفي في عصمة الدم والمال. الشبهة الحادية عشر